كما يقول الرجل لمن يخاطبه إذا كان كريما عنده: عفى الله عنك ما صنعت في حاجتي، ورضي الله عنك ألا زرتني، وقيل معناه أدام الله لك العفو لما أذنت لهم في التخلف عنك حتى يتبين لك الذين صدقوا في أعذارهم، وتعلم الكاذبين فيها، أي تعلم من لا عذر له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين يومئذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا إلى آخر الآية، وذكر خلافا بين ذكر عدة أقوال في معنى خفافا وثقالا، فذكر 12 قولا. القول الأول قال الحسن والضحاك ومجاهد وقتادة وعكرمة شبانا وشيوخا. القول الثاني قال ابن عباس نشاطا وغير نشاط. القول الثالث قال عطية العوفي ركبانا ومشاتا، إلى آخر هذه الأقوال، وهو القول 12. وقيل خفافا مسرعين خارجين ساعة النفير، وثقالا بعد التروي فيه والاستعداد له. وهذا الخلاف المذكور هو من اختلاف التنوع ومن باب ضرب المثل، والخفة والثقل تختلف من شخص إلى آخر، فالشاب خفيف والشيخ ثقيل، وقد يكون الخفة وفي نفس الشاب، فقد يكون الشاب نشيطا وقد يكون في حوال غير نشيط، فالله أمره بالنفير سواء كان يشعر من نفسه بنشاط أو غير أو لم يجد ذلك. كذلك ركبانا ومشاه، قد يكون شابا لكن لا يجد ما يركب وإنما يمشي على قدميه كما كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فهذه الأقوال المذكورة هي من باب ضرب المثل على الخفة، وقد يجتمع للمرء أكثر من سبب خفة، قد يجتمع له أكثر من سبب ثقل، قد يكون شابا ولا يجد نشاطا ولا يجد دابة، ويكون فقيرا ويكون عنده أعمال مشغول فيها، ولا يكون عنده سلاح يكفي، هذه أسباب. وقد يكون مريضا أو به شيء من المرض، ثم قال تعالى: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالجهاد إما يكون بالنفس وإما يكون بالمال. ثم بين أن الله نسخ هذه الآية، قال ابن عباس نسخت هذه الآية بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلا يلزم جميع أهل الإيمان أو جميع أهل البلد أن ينفروا كافة، وإنما يقوم طائفة منهم بالجهاد وطائفة يتفقه في دينهم. قال السدي: لما نزلت هذه الآية اشتد شأنها على الناس فنسخها الله تعالى وأنزل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى. فهناك أصحاب أعذار منهم الضعفاء المرضى، وكذلك هناك من ينشغل بالعلم والتعليم وغير ذلك من مصالح المسلمين، لكن إذا استنفر الإمام الناس ولم يعذر أحدا فيلزم الجميع النفير. كذلك إذا داهم البلد العدو يلزم الجميع أن يدافع عن هذا البلد. ثم قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. قال الشقة السفر البعيد، لأنه يشق على الإنسان، وقيل الشقاء الغاية التي يقصدونها. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم، أي بالأيمان الكاذبة، والله يعلم إنهم لكاذبون، لأنهم لا يريدون الخروج أصالة وإنما يحلفون كذبا. ثم قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاتبه ربه لما أذن لهم في التخلف

وإن جهنم لمحيطة بالكافرين مطبقة بهم وجامعة لهم فيها إن تصبك حسنة نصرة وغنيمة تسؤهم تحزنهم يا المنافقين وإن تصبك مصيبة قتل وهزيمة يقولوا قد أخذنا أمرنا حذرنا أي أخذنا بالحزم في القيود عن الغزو من قبل أي من قبل هذه المصيبة ويتولوا ويدبروا وهم فرحون مسرورون بما نالك من المصيبة قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يعلينا في اللوح المحفوظ هو مولانا ناصرنا وحافظنا وقال الكلبي هو أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا تنتظرون بنا أيها المنافقون إلا إحدى الحسنين إما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة وروينا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة قولوا عز وجل ونحن نتربص بكم إحدى السواتين إما يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلككم كما هلك الأمم الخالية أو بأيدينا أي بأيدي المؤمنين إن أظهرتم ما في قلوبكم فتربصوا إنا معكم متربصون قال الحسن فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد الله من إظهار ديني واستئصال من خالفه قل أنفقوا طوعا أو كرها أمر بمعنى الشرط والجزاء أي إن أنفقتم طوعا أو كرها نزلت في جد بن قيس حين استأذن في القعود قال أعينكم بمال يقول إن أنفقتم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم أي لأنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم قرأ حمزة والكسائي يقبل بالياء لتقدم الفعل وقرأ الباقون بالتاء لأن الفعل مسند إلى جمع مؤنث وهو النفقات فأنث الفعل ليعلم أن الفاعل مؤنث نفقاتهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله المانع من قبول نفقاتهم كفرهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى متثاقرون لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا ولا يخافون على تركها عقابا فإن قيل كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا قيل الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل فإن الكفر مكسل والإيمان منشط ولا ينفقون إلا وهم كارهون لأنهم يعدون مغرما ومنعها مغنما ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لأن من آمن بالله واليوم الآخر يرجو الثواب ويعلم أن في الجهاد أجرا عظيما فهو لا يفوت هذا الأجر لكن من الذي يستأذن؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم أي شكت ونافقت فهم في ريبهم يترددون أي في حيرة مترددين من أمرهم ثم بين الله أن هؤلاء المنافقين لم يريدوا الخروج أصالة مع النبي إلى غزوة تبوك ولو أرادوا الخروج أي إلى الغزو لأعدوا له عدة هيئوا عدة الحرب وعدة الجهاد من السلاح والطعام وغير ذلك ما يتعلق ب الجهاد والسفر ولكن كره الله انبعاثهم أي خروجهم فثبطهم منعهم ولم يوفقهم للخروج للجهاد وقيل اقعدوا مع القاعدين من المرضى والزمنة والأطفال والنسوان فقعدوا مع المتخلفين لو خرجوا فيكم أي إلى غزوة تبوك ما زادوكم إلا خبالا أي إلا ضعفا وفسادا وشرا وذلك بإيقاعهم الجبن والتهويل في قلوب المؤمنين وهذا مضر جدا فيقولون للمسلمين ستقتلون وكيف تظنون أنكم تنتصرون على الروم وكيف وقد جمعوا لكم جمعا شديدا ويخوفون ويثبطون الجيش فيقع في قلوب المسلمين شيء من التخاذل والخوف قال الله تعالى ولا أوضعوا خلالكم أي أسرعوا بقاع العداوة والبغضاء والتحريش والنميمة، يبغونكم الفتنة أي يطلبون لكم ما تفتنون به وتضعفون عن هذا الجهاد ويكون سبب لهزيمتكم، وفيكم سماعون لهم أي فيكم من يستمع لهم، وهذه طبيعة البشر مهما كان المرء إذا، وقد يخفى أمرهم على كثير من المسلمين ويظنون أنهم خرجوا يريدون الجهاد والأجر، ثم إذا حصل منهم تخذيل وتخويف للمسلمين هناك من يستمع لهم، فيكون في هذا ضرر كبير على المسلمين. لكن من رحمة الله بالمؤمنين أن الله لم يوفق هؤلاء للخروج، وإنما ثبتهم وقعدوا وفك الله المسلمين من شرهم. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل، أي طلبوا الصد، لو خرجوا أوقعوا الفتنة في المسلمين، وهم كذلك قد طلبوا الفتنة من قبل وصدوا الناس عن دين الله وقلبوا لك الأمور، فقلبوا الحق باطلا والباطل حقا وردوا الناس عن دين الله. ثم قال الله تعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. هذه كما ذكر المصنف نزلت في الجد بن قيس منافق، فيقول: يا رسول الله ذلي ولا تفتني، لأنني إذا، يقول عن نفسي أنه إذا خرج إلى نساء بني الأصفر الروم ونساؤهم معروفات بالجمال أنه قد يفتن، لأن له رغبة في النساء فقد لا يتمالك نفسه فيقع منه الزنا. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي في الشرك والإثم وقعوا بنفاقهم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ثم قال الله تعالى: إن تصبك حسنة من النصر والغنيمة والظفر تسؤهم، لأنهم أهل نفاق، ولو كانوا أهل إيمان لفرحوا بهذا. وإن تصبك مصيبة من قتل أو هزيمة يقول: قد أخذنا أمرنا، أي حذرنا، فيصفون أنفسهم بالحزم وأنهم حذروا من هذا الأمر فسلموا. قد أخذنا أمرنا من قبل، أي من قبل هذه المصيبة، ويتولوا وهم فرحون، وهذه هي صفات المنافقين. ولا ينبغي للمؤمن أن يتصف بهذه الصفات، بل يتوكل على الله ولا يخذل أهل الجهاد، إما أن يكون معهم بنفسه وماله، وإما أن يكف لسانه، أما أن يخذل عنه فهذه صفة أهل النفاق كما ذكر الله في هذه الآيات. قل لهم أي رسول الله: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فكل ما يصيب المسلمين قد كتبه الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا مما يريح النفوس ويطمئن بها أهل الإيمان، أن كل ما يصيب المرء فهو مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، مكتوب عليه قبل أن تخلق السماوات والأرض. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يبسط يده ويتفل فيها ويقول: هذه كتبها الله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا كله مكتوب، لكن مطلوب من المسلم أن يفعل الأسباب. ثم أمر الله نبيه أن يقول لهم: قل هل تربصون بنا، تنتظرون بنا إلا إحدى الحسنين. فأهل الإيمان في جهادهم على خير وعلى توفيق وسداد من الله، فإما النصر والغنيمة أو الشهادة والمغفرة. لا يمكن أن يكون المسلم إذا قاتل أعداء الله أن يكون خاسرا، فهو إما أن ينتصر ويأخذ الغنيمة، أو يستشهد يحصل له أجر الشهادة والمغفرة، إلا إحدى الحسنيين. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده فيهلكون كما هلكت الأمم الماضية، أو بأيدينا بأيدي المؤمنين فيحصل لأهل الكفر قتل وأسر، ويحصل لهم خوف شديد، فتربصوا أي انتظروا إنا معكم متربصون. ثم قال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لأن أهل النفاق ينفقون لا لله وإنما نفاقا ورياء، إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم، ثم ذكر القراءة الأخرى أن يقبل منهم، وهما قراءتان متواترتان، نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ثم أورد المصنف إشكالا قال فإن قيل كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا، أي هم لا يصلون، كيف يقال أنهم صلوا كسالى وهم لا يصلون أصالة؟ الجواب قال الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن الكفر مكسل والإيمان منشط، فيكون هذا الذم على كفرهم، هذا في الكفار. وأما إذا أريد أهل النفاق فهي ظاهرة، فأهل النفاق لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا كانت وقت صلاة العشاء وقت صلاة الفجر تخلفوا عنها، لأن المسجد قديما لا يوجد فيه الإضاءة فلا يراهم أحد، نسأل الله السلامة والعافية، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم يعدون النفقة مغرما ولا يحتسبون الأجر عند الله. أما أهل الإيمان فينفقون وهم مقبلون على هذه النفقة وهم سعداء بها، ويعلمون أن الله سيعوضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، فإذا أنفقوا يعلمون إما أن يبارك الله لهم في أموالهم ويعوضهم خيرا في الدنيا، أو يجدون أجرها يوم القيامة. أما أهل الكفر وأهل النفاق فيعدون هذا مغرما وخسارة، لأنهم لا يريدون إلا الدنيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، والإعجاب هو السرور بما يتعجب منه، يقول لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فإن قيل أي تعذيب في المال والولد وهم يتنعمون بها في الحياة الدنيا، قيل قال مجاهد وقتادة في الآية تقديم وتأخير، تقديره فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقيل التعذيب بالمصائب الواقعة في المال والولد. وقال الحسن يعذبهم بها في الدنيا بأخذ الزكاة منها والنفقة في سبيل الله، وقيل يعذبهم بالتعب في جمعه والوجل في حفظه والكره في انفاقه والحسرة على تخليفه عند من لا يحمده ثم يقدم على ملك لا يعذره لا يعذره، وتزهق أنفسهم أن تخرج وهم كافرون أن يموتون على الكفر، ويحلفون بالله إنهم لمنكم أي على دينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون أن يظهروا ما هم عليه، لو يجدون ملجأ حرزا وحصنا ومعقلا، وقال أعطاهم مهربا، وقيل قوما يأمنون فيهم أو مغارات غيرانا في الجبال، جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور فيه أي يستتر، وقال عطاء سراديب أو مدخلا موضع دخول فيه وصله مدخل مفتعل من أدخل يدخل، قال مجاهد محرزا، وقال قتادة سربا، وقال الكلبي نفقا في الأرض كنفق اليربوع، وقال الحسن وجها يدخلونه على خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرئ مدخلا بفتح الميم وتخفيف الدال، وكذلك قرأ يعقوب لول لو إليه لا دبروا إليه هربا منكم وهم يجمحون يسرعون في إباء ونفور لا يرد وجوههم شيء، ومعنى الآية أنه لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم. قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. الآية نزلت في ذي الخويصرة التميمي، واسمه حرقوص بن زهير أصل الخوارج. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فينا، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله اذل فيه فأضرب عنقه. فقال له: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قدره فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدرد تدرد تدرد، يخرجون على حين فرقة من الناس. تدردر. أحسن الله إليكم. قال: أو مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو أي تتحرك، فهو هذا إحدى يديه مثل ثدي المرأة، والمراد أنها فيها ارتخاء وتتحرك كما كحال الثدي إذا حصل فيه ارتخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد فأتي به حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعته. فقال الكلبي: قال رجل من المنافقين يقال له أبو الجواد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تقسم بالسوية. فأنزل الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، يعيبك في أمرها وتفريقها ويطعن عليك فيها. يقال لمزه وهمزه ويعابه، يعني أن منافقين كانوا يقولون إن محمدا لا يعطي إلا من أحب. وقضى يعقوب: يلمزك حيث كان. وقال مجاهد: يلمزك أي يروزك، يعني يختبرك، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. قيل: إن أعطوا كثيرا فرحوا، وإن أعطوا قليلا سخطوا. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، أي قنعوا بما قسم لهم الله ورسوله، وقالوا: حسبنا الله كافينا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ما نحتاج إليه، إنا إلى الله راغبون، في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس. وجواب ولو محذوف، أي لكان خيرا لهم وأعود عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، وعرف الإعجاب بأنه قال: الإعجاب هو السرور بما يتعجب منه. فيقول: لا تستحسن ما أنعمنا عليهم من الأموال والأولاد، لأن هذا استدراج من الله لهم. قال: لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر الله ماله وولده، نسأل الله السلامة والعافية. وليس التوسعة في الدنيا على العبد وكثرة الأموال والأولاد دليل التوفيق، بل قد يكون هذا استدراج. أما إذا كان المرء على طاعة وخير وقد كثر الله ماله وولده، هذا من نعمة الله عليه، لكن ليس بلازم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته يمضي الشهر لا توقد النار في بيته، إنما هما الأسودان التمر والماء. قد فارق الدنيا صلى الله عليه وسلم ولم يترك شيئا يذكر، وكان يربط الحجر على بطنه. فالتوسع على أهل الكفر والنفاق لا ينبغي أن يغتر بها المسلم، عامة وطالب العلم خاصة. ليس هذا دليل التوفيق ولا دليل الرضا من الله، لكن أعظم دليل لتوفيق الله لك أن يوفقك الله إلى الطاعة وإلى الخير وإلى خير الخير كطلب العلم والاجتهاد فيه وفي تحصيله. ثم قال الله تعالى: إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. هذا المال سبب عذاب لهم، كيف يعذبون به؟ قد يكون بالمصائب. ذكر المصنف عدة أقوال في هذا العذاب كيف يكون، قد يكون بالمصائب الواقعة في المال والولد، فهم لا يحتسبون الأجر، فإذا وقعت به مصيبة كان لها ألم شديد عليه، وقد يكون بأخذ الزكاة منهم، قد يكون بالتعب في جمعه والوجل والخوف عليه، وإذا حصل نقص في الحساب غم غما شديدا، وإذا حصلت خسارة لأنه لا إيمان عنده ولا يقين، وإنما نفسه متعلقة بهذا المال، فإن نقص منه الشيء اليسير ربما مضت عليه الليالي وهو لا ينام غما وحزنا عليه. نسأل الله السلامة والعافية. والمال إذا لم يكن باليد قد يكون سبب للعذاب. إذا كان المال بالقلب ويحرص عليه المرء ويمنع الحقوق ويضيق على نفسه وعلى من تحت يده، هذا يكون سبب للعذاب. لو كان فقيرا لكان خيرا له، لكن المؤمن يجعل المال في يده ولا يجعله في قلبه. وإذا كان في يده المال لا يضره ولو كانت عنده الأموال الطائلة. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يملك الأموال الطائلة، هل يكون زاهدا؟ قال: نعم يكون زاهدا إذا كان المال بيده لا بقلبه، لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه، وإنما يضعه بيده وينفقه في ما أوجب الله عليه. قال الله تعالى: ويحلفون إنهم يحلفون بالله إنهم لمنكم، أي على دينكم، وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، أي يخافون أن يظهر الله ما هم عليه من النفاق. ثم قال تعالى: لو يجدون ملجأ. ذكر في عدة أقوال: حرزا ومعقلا وحصنا ومهربا، كل هذه، وقوما يأمنون فيهم، كل هذه الأقوال متقاربة في مختلف التنوع. أو مغارات، هي الغيران التي تكون في الجبال. ثم بعد ذكر هذه الأقوال قال: أو مدخلا، أي موضع يدخلون فيه. والمقصود من هذا كله قال ومعنى الآية أنهم لو يجدون مخلصا منكم ومهربا لفارقوكم، سواء كان هذا ملجأ أو مغارات أو مدخل. ثم قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وذكر المصنف سبب نزول هذه الآية، نزلت في الخويصرة ذي الخويصرة التميمي حرقوس بن زهير أصل الخوارج، وذكر الحديث الوارد في ذلك وهو في الصحيحين. ثم قال الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات يعيبك، فإن أعطوا منها رضوا. ثم ذكر قراءة يعقوب وهي قراءة متواترة: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، أي إن أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا سخطوا، وهذه علامة النفاق وعلامة البعد. فالمرء يأتيه ما كتب الله له، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقنعوا فيه وقالوا حسبنا الله كافينا الله سيأتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أي في أن يوسع علينا من فضله فيغنينا عن الصدقة وغيرها من أموال الناس، لكان هذا الجواب ما هو، لكان هذا خيرا لهم وأعود. وهكذا المؤمن يعود نفسه على هذا الأمر، ولا يظن أن أحد من الخلق يمنعه من رزق الله، ولا أن هذا الرزق الذي ساقه الله إليه أنه فلان الذي كان السبب فيه، وإنما الله هو الذي قدر لك هذا الرزق لكن جعل له أسبابا، فالفضل أولا وآخرا لله. وإذا أراد الله أن يمنعك من هذا لا يمكن أحد أن يوصل إليك شيء، فعليك أن تقنع بما قسم الله لك، وأن تعلم أنه إذا كتب الله لك شيء فلن يحول أحد بينك وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية بين الله تعالى في هذه الآية أهل سهمان الصدقات، وجعلها لثمانية أصناف. وروي عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتاه رجل وقال: أعطني من الصدقة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. قوله تعالى: للفقراء والمساكين. فأحد أصناف صدقة الفقراء والثاني المساكين. واختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين، فقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وعكرمة والزهري: الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل. وقال ابن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمرة إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وقال قتادة: الفقير المحتاج الزمن، والمسكين الصحيح المحتاج. وروي عن عكرمة أنه قال: الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وقال الشافعي: الفقير من لا مال لا مال ولا حرفة تقع منه موقعا، زمنا كان أو غير زمن. والمسكين من كان له مال أو حرفة ولا يغني سائلا أو غير سائل، فالمسكين عنده أحسن حالا من الفقير، لأن الله تعالى قال: أما السفينة فكانت للمساكين، أثبت لهم ملكا مع اسم المسكنة. وعند أصحاب الرأي: الفقير أحسن حالا من المسكين. وقال القتيبي: الفقير الذي له البلغة من العيش، والمسكين الذي لا شيء له. وقيل: الفقير من له المسكن والخادم، والمسكين من لا ملك له. وقالوا: كل محتاج إلى شيء فهو مفتقر إليه وإن كان غنيا عن غيره. قال الله تعالى: أنتم الفقراء إلى الله، والمسكين المحتاج إلى كل شيء. ألا ترى كيف حض على إطعامه وجعل طعام الكفارة الأول، فقد أشد من الحاجة إلى سد الجوع. وقال إبراهيم النخعي: الفقراء هم المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا من المسلمين. وفي الجملة: الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة بطلب القوت. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الخلال قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع قال: أنبأنا الشافعي قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام يعني ابن عروة عن أبي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبره أنه مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصدقة فصعد فيهما وصوب، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فقال الأكثرون: حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وقول مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي: حد أن يملك 100 درهم. وقال قوم: من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لما روينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. وهو قول الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقالوا: لا يجوز أن يعطى من الزكاة أكثر من 50 درهما. وقيل: 40 درهما، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قوله تعالى: والعاملين عليها، وهم السعات الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها ووضعها في حقها، فيعطون من مال الصدقة فقراء كانوا أو أغنياء، فيعطون أجرا مثل عملهم. وقال الضحاك ومجاهد: لهم الثمن من الصدقة والمؤلفة قلوبهم. فالصنف الرابع من المستحقين للصدقة هم المؤلفة قلوبهم، وهم قسمان: قسم مسلمون وقسم كفار. فأما المسلمون فقسمان: اسم دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم تألفا كما أعطى عيينة بن بدر والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس، أو أسلموا ونيتهم قوية في الإسلام وهم شرفاء في قوم مثل عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر، فكان يعطيهم تألفا لقوم وترغيبا لأمثالهم في الإسلام، فهؤلاء يجوز للإمام أن يعطيهم من خمس الغنيمة. والفيء سام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من ذلك ولا يعطيهم من الصدقات. والقسم الثاني من مؤلفة المسلمين أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم كفار في موضع متناط لا تبلغهم جيوش المسلمين إلا بمؤنة كثيرة، وهم لا يجاهدون إما لضعف نيتهم أو لضعف حالهم، فيجوز للإمام أن يعطيهم من سهم الغزاة من مال الصدقة وكلا من سهم المؤلفة، ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة، ومنهم قوم بإزاء جماعة من مانع الزكاة يأخذون منهم الزكاة يحملونها إلى الإمام، فيعطيهم الإمام من سهم المؤلفة من الصدقات وقيل من سهم سبيل الله. روي أن عدي بن حاتم جاء أبا بكر الصديق ب300 من الإبل من صدقات قومه، فأعطاه أبو بكر منها 30 بعيرا. وأما الكفار من المؤلفة فهم من يخشى شره منهم أو يرجى إسلامه، فيريد الإمام أن يعطي هذا حذرا من شره أو يعطي ذلك ترغيبا له في الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم من خمس الخمس كما أعطى صفوان بن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام. أما اليوم فقد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغنى وأن يتألف عليه رجال، فلا يعطى مشرك تألفا بحال، وقد قال بهذا كثير من أهل العلم أن المؤلفة منقطعة سهمهم ساقط. روي ذلك عن عكرمة وهو قول الشعبي، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهوي، وقال قوم سام ثابت يروى ذلك عن الحسن وهو قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور، وقال أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك. قوله تعالى وفي الرقاب والصنف الخامس وهم الرقاب وهم المكاتبون لهم سام من الصدقة، هذا قول أكثر الفقهاء، وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والزهري والليث بن سعد والشافعي، وقال جماعة يشترى بسام الرقاب عبيد فيعتقون، وهذا قول الحسن، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. قوله تعالى والغارمين الصنف السادس هم الغارمون، لهم قسمان، قسم الدانوا لأنفسهم في غير معصية فإنهم يعطون من الصدقة إذا لم يكن لهم من المال ما يفي بديونهم، فإن كان عندهم وفاء فلا يعطون، وقسم الدانوا في المعروف إصلاح ذات البين فإنهم يعطون من مال الصدقة ما يقضون به ديونهم وإن كانوا أغنياء. أخبرنا أبو الحسن السرسي قال أنبانا زائر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز في سبيل الله أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المساكين، فأهدى المسكين للغني أو لعامل عليها. ورواه مأمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا بمعنى أما من كان دينه في معصية فلا يدفع إليه. وقوله تعالى وفي سبيل الله أراد بها الغزاة فلهم سهم من الصدقة يعطون إذا أرادوا الخروج إلى الغزو ما يستعينون به على أمر الغزو من النفقة والكسوة والسلاح والحمولة وإن كانوا أغنياء، ولا يعطى منه شيء في الحج عند أكثر أهل العلم. وقال قوم يجوز أن يصرف سهم في سبيل الله إلى الحج، ويروى ذلك عن ابن عباس، وقول الحسن وأحمد وإسحاق. قوله تعالى وابن السبيل الصنف الثامن هم أبناء السبيل، فكل من يريد سفرا مباحا ولم يكن له ما يقطع به المسافة يعطى من الصدقة بقدر ما يقطع به تلك المسافة، سواء كان له في البلد المنتقل إليه مال أو لم يكن. وقال قتادة ابن السبيل هو الضيف. وقال فقهاء العراق ابن السبيل الحاج المنقطع. قوله تعالى فريضة أي واجبة من الله وهو نصب على القطع، وقيل على المصدر فرض الله هذه الأشياء فريضة والله عليم حكيم. اختلف الفقهاء في كيفية قسم الصدقات وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز صرفها كلها إلى بعضهم مع وجود سائر الأصناف، وهو قول عكرمة، وبه قال الشافعي قال يجب أن تقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الأصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء، لأن سهم المؤلفة ساقط وسهم العامل إذا قسم بنفسه، ثم حصة كل صنف منهم لا يجوز أن تصرف إلى أقل من ثلاثة منهم إن وجد منهم ثلاثة أو أكثر. فلو فاوت بين أولئك الثلاثة يجوز، فإن لم يوجد من بعض الأصناف إلا واحد صرف حصة ذلك الصنف إليه ما لم يخرج عن حد الاستحقاق، فإن انتهت حاجته وفضل شيء رده إلى الباقين. وذهب جماعة إلى أنه لو صرف الكل إلى صنف واحد من هذه الأصناف أو إلى شخص واحد منهم يجوز، وإنما سمى الله تعالى هذه الأصناف الثمانية إعلاما منه أن الصدقة لا تخرج عن هذه الأصناف لا إيجابا لقسمها بينهم جميعا، وهو قول عمر وابن عباس. وبه قال سعيد بن جبير وعطاء، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وبه قال أحمد قال يجوز أن يضع في صنف واحد وتفريقها أولى. وقال إبراهيم إن كان المال كثيرا يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد. وقال مالك يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى، فالأولى من أهل الكلة والحاجة، فرأى الكلة في الفقراء في عام أكثر قدمهم، وإن رأى في عام في صنف آخر حولها إليهم. وكل من دفع إليه شيء من الصدقة لا يزيد على قدر الاستحقاق، فلا يزيد الفقير على قدر الغنى، فإذا حصل أدنى اسم الغنى لا يعطى بعده. فإن كان محترفا لكنه لا يجد آلة حرفته فيعطى قدر ما يحصل به آلة حرفته، ولا يزاد العامل على أجر عمله، والمكاتب على قدر ما يعتق به، وللغريم على قدر دينه، وللغازي على قدر نفقته للذهاب والرجوع، والمقام في مغزاه وما يحتاج إليه من الفرس والسلاح، ولابن السبيل على قدر إتيانه مقصده أو مآله. واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد المال إلى موضع آخر مع وجود المساكن فيه، فكلاه أكثر على العلم لما أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي. قال أنبانا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، وقال حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال حدثنا أبو عيسى الترمذي، وقال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي، وقال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوم من أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فعلموا أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهذا يدل على أن صدقة أغنياء كل قوم ترد على فقراء ذلك القوم، واتفقوا على أنه إذا نقل من بلد إلى بلد آخر أدي مع الكراءة وسقط الفرض عن ذمته، إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام إلى مكان من خراسان، ومنهم الذين يؤذون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فبدأ بالصنف الأول وهم الفقراء والمساكين، قال اختلف العلماء في صفة الفقير والمسكين. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثمانية أقوال. القول الأول قال ابن عباس والحسن إلى آخر من ذكر الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي يسأل. ثم ذكر القول الثاني وقال ابن عمر ليس بفقير من جمع الدرهم إلى آخر هذا القول. ثم ذكر القول الثالث وقال قتادة الفقير محتاج الزمن والمسكين الصحيح المحتاج. ثم ذكر القول الرابع وروي عن عكرمة أنه قال الفقراء من المسلمين المساكين من أهل الكتاب. ثم ذكر القول الخامس قال الشافعي والفقير من لا مال ولا حرفة إلى آخر ما ذكر. والقول السادس وقال القتيبي الفقير الذي له البلغة من العيش والمسكين الذي لا شيء له. ثم ذكر القول السابع وقيل الفقير من له المسكن والخادم إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر القول الثامن. وهذه الأقوال بعضها متعارض وبعضها متقارب، لكن الذي مال إليه المصنف رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة. قد طال خلاف العلماء في هذه المسألة، كل وأهل اللغة وكل من قال بقول احتج به قالوا في الجملة الفقر والمسكنة عبارتان عن الحاجة وضعف الحال، فالفقير المحتاج الذي كسرت الحاجة فقار ظهره، والمسكين الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت، هذا هو الراجح في معنى الفقير والمسكين. وقد يكون الفقير أشد حالا من المسكين، وقد يكون العكس، لكن صفة الفقير أنه احتاج حتى كسرت الحاجة فقار ظهره، أي من شدة الحاجة. والمسكين هو الذي ضعفت نفسه وسكنت عن الحركة في طلب القوت. ثم ذكر من المسائل اختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فذكر ثلاثة أقوال. القول الأول حده أن يكون عنده ما يكفيه وعياله سنة، وهو قول مالك والشافعي، هذا قول الجمهور وهو الراجح، أن من كان عنده ما يكفيه سنة هذا غني. القول الثاني قال أصحاب الرأي حده أن يملك 200 درهم. القول الثالث قال قوم من ملك 50 درهم. الراجح القول الأول، إذا كان عند الرجل ما يكفيه سنة من طعام وشراب ومسكن وملبس فهذا غني، إذا نقص وعلى سبيل وبالمثال يتضح المقال. لو افترضنا أن رجل عنده زوجة وأربعة أولاد ويسكن ومستأجر منزل، أجار المنزل 20,000، وهو وزوجته وأولاده يحتاجون في مأكلهم ومشربهم وملبسهم في الشهر إلى 3,000 ريال، فما يحتاجون إليه من المصاريف في الشهر الواحد هو 5,000 ريال. هذه الخمسة لو ضربناها ب12 وهي عدد ب12 وهي عدد أشهر السنة أصبح المجموع 60,000. فهذا الرجل حاجته في السنة 60,000 ريال، لكنه متوظف بعمل أو عنده عمل يدخل عليه 4,000 ريال فقط، إذن عنده نقص، عنده نقص، فنعطيه ما يكمل له هذا المبلغ. لكن لو كان العكس، لو كان عنده عمل يدخل عليه 8,000 ريال، فنقول هذا رجل غني. وعلى هذا تترتب المسألة التي تليها التي ذكر المصنف، كم يعطى؟ ذكر خلاف العلماء، يعطى 50 درهما أو لا يجوز أن يعطى أكثر من 50، أو لا يعطى ما يكفيه. الراجح أنه يعطى ما يكفيه سنة ولا يزاد على ذلك، هذا من ناحية السكن والمأكل والمشرب. لكن إذا كان عليه دين هذه مسألة أخرى، فيقضى عنه الدين ولو كان بمئات الآلاف يقضى عنه الدين. وإذا أراد المتصدق أن يشري له سكن فله ذلك، فلو افترض أنه وجد سكن ب400,000 ريال واشتراه وأعطاه لهذا الفقير فله ذلك. لكن إذا كان بالنسبة إلى المأكل والمشرب والكفاية وليس المقصد أن يشري له سكن وإنما أن يستأجر له، فيعطى ما يكفيه سنة. ثم ذكر الصنف الثاني قال والعاملين عليها، قال وهم السعاه الذين يتولون قبض الصدقات من أهلها. لكن ينبغي أن ينتبه أن السعاه لا يعطون إلا إذا كانوا محتسبين، أما إذا كان لهم رواتب من ولي الأمر وهذا هو عملهم فلا يعطون من في جلب وقبض الزكاة شيء، لأنهم لهم مرتبات شهرية، وإنما يعطى العامل إذا كان لم يخصص له شيء من ولي الأمر. والصنف الذي يليه والمؤلفة قلوبهم، ثم ذكر أن المؤلفة على قسمين، قسم من المسلمين وقسم من الكفار. والمسلمون على قسمين، من دخلوا في الإسلام ونيتهم ضعيفة أو نيتهم قوية لكن هم شرفاء في قوم فهؤلاء يعطون من المال حتى يقوى إيمانهم أو يبين ويقدر لهم شرفهم في قومهم، فيكون هذا الإعطاء سبب لإسلام قومهم أو لتقوية إيمانهم. والقسم الثاني من المؤلفة من المسلمين أن يكون كما ذكر المصنف قوم من المسلمين بإزاء قوم من الكفار في موضع متناط أي بعيد ونائم، فيعطون من المال ما يستعينون به على جهاد الأعداء، هذا بالنسبة للمسلمين. أما الكفار فيعطى منهم طوائف، يعطى منهم أول من يخشى شره، حاكم من حكام الكفار صاحب بطش وجبروت، فإذا رأى ولي الأمر أن يعطيه من المال ليكف شره عن المسلمين وليس بالمسلمين قوة على قتاله وردعه فيعطى من المال، لأن المال ليس بأغلى من الأرواح والأعراض والدين والأموال والأمن، وهذا قد يجهله من يجهله ممن ينكر على ولاة الأمر، إذا أعطوا الكفار من الأموال ليكفوا شرهم عن المسلمين فينكر على ولاة الأمر ويقول إن أموال المسلمين ذهبت الكفار ونحو ذلك من العبارات التي لا يقول بها إلا جاهل. فولي الأمر إذا رأى المصلحة أن يعطي هذا الكافر الذي له قوة وسطوة ليكف شر عن المسلمين وعن بلاد المسلمين ولا يغزوهم، فهذا قد جعله الله إليه، أو يرجى إسلامه. القسم الثاني يعطى يرجى إسلامه، يكون كافر مقارب فيعطيه ولي الأمر لكي يسلم، أو يعطيه ترغيبا في الإسلام أو تقوية لإيمانه. قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى صفوان ابن أمية لما يرى من ميله إلى الإسلام. ثم ذكر خلاف العلماء في مسألة المؤلفة قلوبهم أو من الكفار هل يعطى، هل هذا باقي أم نسخ؟ قال أما اليوم قد أعز الله الإسلام فله الحمد وأغناه أن يتألف أحد فلا يعطى مشرك شيئا، وهذا قال قول جمهور العلماء. القول الثاني أن سهم هؤلاء ثابت، وهذا قال به الحسن والزهري وجماعة، قال الإمام أحمد وهو قول الإمام أحمد يعطون إن احتاج المسلمون إلى ذلك، وهذا هو الراجح وأنهم يعطون، وهذا لا راجع إلى نظر الإسلام وليس على إطلاقه كما قال المصنف قد أعز الله الإسلام. نعم قد أعز الله الإسلام، لكن قد تمر به أحوال ضعف، وولي الأمر إذا أعطى الكفار من المال ليكف شرهم عن المسلمين كان في هذا مصلحة وخير كثير. أما العناد والقول أن المسلمون لا يخشون الكفر ثم يأتي المسلمون بضعفهم وعدم استعدادهم وقدرتهم ويقابلون تلك الدول العظمى التي تملك من الأسلحة ما يبيد ويهلك الحرث والنسل، هذا ليس من العقل وليس من الدين. بل إذا رأى ولي الأمر أن الكفر يعطون ليكفوا شرهم عن المسلمين ثم يقبل المسلمون على دينهم وعلى مصالحهم وعلى عبادة ربهم فله ذلك، وهذا قول الإمام أحمد وجماعة وهو الراجح. ثم ذكر الصنف الذي ليه، قال وفي الرقاب، قال والصنف الخامس وهم الرقاب وهم المكاتبون، فيعطون من المال لإتمام مكاتبتهم، قال لهم سهم في الصدقة، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال جماعة يشترى بسهم الرقاب عبيد فيعتقون، والراجح قول الأول أنهم يعطون، فإذا كان المكاتب قد كاتب وبقي عليه الرقيق كاتب سيده وبقي عليه شيء يسير أو بقي عليه شيء كثير فإنه يعطى. والصنف الذي ليه هو السادس والغارمين، والغارمون على قسمين، إما أن يكونوا ادانوا لأنفسهم في غير معصية فيعطون من المال ما له وفاء ولو كثر، ولو كانت عليه 5 ملايين دين فإنه يعطى سداد هذا الدين، لكن بشرط أن لا يكون بمعصية وأن لا يكون هذا تعمدا منه ليأخذ من الصدقة. والقسم الثاني الدان في المعروف لإصلاح ذات البين، كما يحصل من بعض من لديهم زعامة وإصلاح بين الناس فيأتي إلى قبيلتين أو إلى شخصين بينهما شر واختلاف فيصلح بينهم ويقول لكل واحد منكما كذا، أو لك أنت يا فلان الذي تطالب كذا، ويتكفل به من قبل نفسه، فهذا يعطيه ولي الأمر لسداد هذا الدين، لأنه لا مصلحة له في ذلك، ولو كان غنيا يعطيه منه ولو كان غنيا. ثم ذكر القسم الذي يليه، قال: وفي سبيل الله، وهم الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله. وهل الحاج يعطى، وهل الحج في سبيل الله؟ اختلف فيه العلماء، الجمهور قالوا لا يعطى الحاج من أراد الحج شيئا، والقول الثاني أنه يصرف سهم في سبيل الحج ويحجج من أراد الحج، وهذا قول الإمام أحمد وإسحاق وقبلهما الحسن. والصنف الثامن: وابن السبيل. وابناء السبيل هو من انقطع به السير أو السبيل في سفره، فيعطى من المال ما يوصله إلى البلد ولو كان غنيا في بلده، لكنه في الطريق نسي المال أو ضاع منه المال، وعنده في بلده خير لكن لا يستطيع الوصول إليه، فيعطى من المال ما يصل به إلى بلده. ثم قال الله تعالى: فريضة من الله، والله عليم حكيم. ثم ذكر بعض المسائل. المسألة الأولى ذكر خلاف العلماء في كيفية قسمة الصدقات، هل يجب أن نستوعب جميع هذه الأصناف؟ لو أن شخصا، نفترض أن عندنا تاجر زكاة ماله 4 ملايين ريال، هل نقول لابد أن تستوعب كل هذه الأصناف، تعطي الفقراء والمساكين وفي الرقاب والعاملين عليها إلى آخر الأصناف؟ هذا قول ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لابد من استيعاب الأصناف. والقول الثاني أنه لا يلزم، فقد يعطيها يكفي لصنف واحد. هذا التاجر الذي زكاته 4 ملايين، لو أعطى الفقراء، لو نفترض على سبيل المثال جاء إلى 4 فقراء واشترى لهم بيوت وقضى ديونهم، كفى ذلك. هذا القول الثاني هو الراجح، أنه لا يلزم استيعاب جميع الأصناف، لكن عليه أن يتحرى أصحاب الحاجة. والمثل الثانية: هل يجوز نقل الزكاة؟ قال: واختلفوا في نقل الصدقة عن بلد إلى موضع آخر. القول الأول الكراهة، وهذا ذهب إليه جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا دليل أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء البلد وترد في فقراء البلد. والقول الثاني أنه لا بأس بنقلها، لكن ينبغي أن ينتبه إلى أنه اتفق أهل العلم أنه إذا نقل من بلد إلى آخر أن زكاته صحيحة، أديت الزكاة، هذا بإجماع العلماء. لكن هل يكره أو لا؟ الجمهور قالوا يكره، والقول الثاني أنه لا يكره، قد يكون لمصلحة، قد يكون هذا البلد ليس فيه فقراء، أو له أقارب في بلد آخر فينقل الصدقة إليهم لأجل القرابة، فيكون قد جمع بين أداء الزكاة وصلة الرحم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن نزلت في جماعة من المنافقين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون ما لا ينبغي، فقال بعضهم: لا تفعلوا، فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بنا. وقال الجلاس بن سويد منهم: بل نقول ما شئنا ثم نأتي فننكر ما قلنا ونحلف فيصدقنا بما نقول، فإنما محمد أذن، أي أذن سامعة، يقال فلان أذن وأذنة على وزن فعولة، إذا كان يسمع كل ما قيل له ويقبله، وأصله من أذن يأذن أذنا، أي استمع. وقيل هو أذن، أي ذو أذن سامعة. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: نزل في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث، وكان رجلا أذلم سائر شعر الرأس، أحمر العينين، أسفع الخدين، مشوه الخلقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث. وكان ينم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين، فقيل له: لا تفعل، فقال: إنما محمد أذن، فمن حدثه شيئا صدقه، فنقول ما شئنا ثم نأتي الزاكية ونحلف بالله فيصدقنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية. قوله تعالى: قل أذن خير لكم، قرأه العامة بالإضافة، أي مستمع خير وصلاح لكم لا مستمع شر وفساد. وقرأ الأعمش والبرجومي عن أبي بكر: أذن خير لكم، مرفوعين منولين، يعني أن يسمع منكم ويصدقكم خير لكم من أن يكذبكم ولا يقبل قولكم ثم كذبهم. فقال: يؤمن بالله، أي لا بل يؤمن بالله، ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين ويقبل منهم لا من المنافقين. يقال: وأمنت له بمعنى صدقته. ورحمة قرأ حمزة ورحمة بالخفض على معنى أذن خير لكم وأذن رحمة. وقرأ الآخرون ورحمة بالرفع، أي هو أذن خير وهو رحمة للذين آمنوا منكم، لأنه كان سبب إيمان المؤمنين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم. قال قتادة والسدي: اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت، فوقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير. وكان عندهم غلام من الأنصار يقال له عامر بن قيس، فحقروا وقالوا هذه المقالة. فغضب الغلام وقال: والله إنما يقول محمد حق وأنتم شر من الحمير. ثم أتى النبي فأخبروا، فدعوا مسالم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلفوا أن عامرا كذاب، وحلف عامر أنهم كذبة، فصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل عامر يده ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل الكلبي: نزلت فراط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه يعتذرون إليه ويحلفون. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يخالف الله ورسوله أن يكون في جانب واحد من الله ورسوله، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم، أي الفضيحة العظيمة. يحذر المنافقون، أي يخشى المنافقون، أن تنزل عليهم، أي تنزل على المؤمنين، سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي بما في قلوب المنافقين من الحسد والعداوة للمؤمنين. كانوا يقولون فيما بينهم ويسرون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في شأنهم. قال قتادة: هذه السورة تسمى الفاضحة والمبعثرة والمثيرة، أثارت مخازيهم ومثالبهم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله تعالى ذكر 70 رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين لئلا يعير بعضهم بعضا، لأن أولادهم كانوا مؤمنين. قل استهزئوا إن الله مخرج مظهر ما تحذرون. قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في 12 رجلا من المنافقين وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على العقبة لما رجع من غزوة تبوك ليفتكوا به إذا علا، ومعهم رجل مسلم يخفيهم شأنه وتنكروا له في ليلة مظلمة. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدروا، أمر أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم. وعمار بن ياسر يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته وحذيفة يسوق به، فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم، فضربها حتى نحى. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: من عرفت من القوم؟ قال: لم أعرف منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنهم فلان وفلان، حتى عدهم كلهم. فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: أكره أن تقول العرب لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم، بل يكفيناهم الله بالدبيلة. أخبرنا إسماعيل بن عبد القائل قال أنبانا عبد الغافر بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عبادة أنه قال: قلنا لعمار: أرأيتم فإن الرأي يخطئ ويصيب، أو عهد عهده إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس كافة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي، قال شعبة وأحسبه، قال حدثني حذيفة، قال: في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحا حتى يلد الجمل في سم الخياط، 8 منهم تكفيهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية وسبب نزول هذه الآية على ما قال الكلبي وسبب نزول هذه الآية على ما قال الكلبي ومقاتل وقتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه 3 نفر من المنافقين، 2 يستهزئان بالقرآن والرسول والثالث يضحك. قيل: كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم ما أبعده من ذلك. وقيل: كانوا يقولون إن محمدا يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن وإنما هو قول وكلام. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: احبسوا علي الركب. فدعاهم وقال لهم: قلتم كذا وكذا. فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، أي كنا نتحدث ونخوض في الكلام كما يفعل الركب لقطع الطريق بالحديث واللعب. قال عمر: فلقد رأيت عبد الله بن أبي يشتد قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجارة تنكب وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. قوله تعالى: قل يا محمد أبي الله وآياته كتابي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل: كيف قال كفرتم بعد إيمانكم وهم لم يكونوا مؤمنين؟ قيل: معناه أظهرتم الكفر بعدما أظهرتم الإيمان. إن نعفو عن طائفة منكم أي نتب على طائفة منكم أراد بالطائفة واحدا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين بالاستهزاء. قال عاصم: النعفو بالنون وفتحها وضم الفاء، نعذب بالنون وكسر الذال طائفة نصب. وقرأ الآخرون: يعفى بالياء وضمها وفتح الفاء، تعذب بالتاء وفتح الدال طائفة رفع على غير تسمية الفاء. وقال محمد بن إسحاق: الذي عفى عنه رجل واحد هو مخشي بن حمير الأشعري، يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوض وكان يمشي مجانب لهم وينكر بعض ما يسمع. فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقرأ وأعنى بها تقشعر الجلود منها وتجب منها القلوب، اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول أحد أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت، فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا عرف مصرعه غيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وبين المصنف رحمه الله معنى ذلك، أي أن يقولون إن محمد أذن سامعة فيسمع كل من يعتذر إليه، لذلك زينوا لأنفسهم أن يعتذروا إلى النبي من أفعالهم القبيحة، فيقول محمد لا يرد أحد، وهذا من استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم أن من سب النبي أن حكمه القتل، وكذا حكى الإجماع الخطابي ومحمد بن سحنون وجماعة، وهذا من استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل أذن خير لكم، وذكر القراءة الأخرى أذن بإسكان الذال وهي قراءة متواترة، وذكر قراءة الأعمش أذن بتنوين وهي قراءة شاذة. قال الله تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة، وذكر القراءة الأخرى ورحمة قراءة حمزة وهي مقراتان متواترتان، للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يعرفون بالله لكم ليرضوكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة ذلك، قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم الجلاس بن سويد إلى آخر ما ذكر، قال: فوقعوا في النبي وقالوا: إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شر من الحميد، إلى آخر ما ذكر. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله، أي يخالف الله ورسوله، فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي تنزل سورة على النبي صلى الله عليه وسلم فتخبر عما في قلوبهم من الحسد والنفاق. ثم قال تعالى: قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. وذكر المصنف قصة هؤلاء المستهزئين وما أرادوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: بل يكفيناهم الله بالدبيلة. الدبيلة سيأتي تعريفها في الحديث. وقال: سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم. والمراد هو خراج أو دمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها، تمضي في الجوف حتى تخرج من الظهر ويخرج منها الصديد فتقتل صاحبها. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي هذا الحديث ليس من قلوبنا وإنما هو لأجل قطع الطريق، ويضحكون لكنهم يستهزئون برسول الله وبأصحابه. قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالدين وبشعائر الدين إذا قصد ذات الشعيرة وذات الدين هذا كفر. نص هذه الآية: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ثم ذكر القراءة الأخرى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. وهما قراءتان، وطائفة بالرفع طائفة، تعذب طائفة، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر المصنف رحمه الله، قال محمد بن إسحاق: الذي عفي عنه رجل واحد وهو مخشي بن حمير الأشجعي، وهو الذي كان يضحك ولا يخوض، وكان يمشي مجانبا لهم لكنه وينكر عليه بعض ما يسمع، فهذا هو الذي عفي عنه، وأما البقية فإنهم عذبوا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي هم على دين واحد، وقيل أمرهم واحد بالاجتماع على النفاق، يأمرون بالمنكر بالشرك والمعصية وينهون عن المعروف أي عن الإيمان والطاعة، ويقبضون أيديهم أي يمسكونها عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ولا يبسطونها بخير. نسوا الله فنسيهم، تركوا طاعة الله فتركهم الله من توفيق وهدايته في الدنيا ومن رحمته في الآخرة، وتركهم في عذابه، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم كافيتهم جزاء على كفرهم، ولعنهم الله وأبعدهم من رحمته، ولهم عذاب مقيم دائم. كالذين من قبلكم، أي فعلتم كفعل الذين من قبلكم بالعدول عن أمر الله، فلعنتم كما لعنوا كانوا أشد منكم قوة بطشا ومنعا وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم، فتمتعوا وانتفعوا بخلاقهم بنصيبهم من الدنيا باتباع الشهوات، ورضوا به عوضا عن الآخرة، فاستمتعتم بخلاقكم أيها الكفار والمنافقون كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وسلكتم سبيلهم وخضتم في الباطل والكذب على الله تعالى وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين. كالذي خاضوا، أي كما خاضوا، وقيل كالذي بمعنى كالذين خاضوا، وذلك أن الذي اسم ناقص مثل ما ومن يعبر به عن الواحد والجميع، نظيره قوله تعالى: كمثل الذي استوقد نارا ثم قال: ذهب الله بنورهم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون، أي كما حبطت أعمالهم وخسروا كذلك حبطت أعمالكم وخسرتم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، قال حدثنا أبو عمر الصنعاني من اليمن عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن في رواية أبي هريرة: فهل الناس إلا هم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو القزة بالقزة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا. قوله تعالى: لم يأتهم، يعني المنافقين، نبأ خبر الذين من قبلهم حين عصوا رسلنا وخالفوا أمرنا كيف عذبناهم وأهلكناهم. ثم ذكرهم فقال: قوم نوح أهلكوا بالطوفان، وعاد أهلكوا بالريح، وثمود بالرجفة، وقوم إبراهيم بسلب النعمة وهلاك نمرود، وأصحاب مدين يعني قوم شعيب أهلكوا بعذاب يوم الظلة، والمؤتفكات المنقلبات التي جعلنا عليها سافلها، وهم قوم لوط أتتهم رسلهم بالبينات فكذبوهم وعصوهم كما فعلتم يا معشر الكفار، فاحذروا تعجيل النقمة، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين واتفاق الكلمة والعون والنصرة، يأمرون بالمعروف بالإيمان والطاعة والخير، وينهون عن المنكر عن الشرك والمعصية وما لا يعرف في الشرع، ويقيمون الصلاة المفروضة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها، ومساكن طيبة، منازل طيبة في جنات عدن، أي بساتين خلد وإقامة، يقال عدن بالمكان إذا قام به. قال ابن مسعود: هي بطنان الجنة، أي وسطها. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، له 5000 باب لا يدخل إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخل إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل. وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جنانه على حافتيه. وقال مقاتل والكلبي: عدن أعلى درجة في الجنة. وقال مقاتل والكلبي: عدن أعلى درجة في الجنة وفيها عين التسنيم، والجنان حولها محدقة بها، وهي مغطاة من حين خلقها الله تعالى حتى ينزلها أهلها، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون ومن شاء الله. وفيها قصور الدر والياقوت والذهب، فتهب ريح طيبة من تحت العرش، فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر الأبيض، ورضوان من الله أكبر، ورضا الله عنهم أكبر من ذلك، ذلك هو الفوز العظيم. روينا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقول: ربنا ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: ربنا، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعد وأبدا. قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، أي هم على دين واحد وأمرهم مجتمع على النفاق، يأمرون بالمنكر بالشرك والمعصية وكل ما كان منكر، وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم عن النفقة لأنهم لا إيمان لهم، نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، تركوا طاعة الله فترك الله توفيقهم ولم يوفقوا. ثم قال تعالى: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أي حين عصوا الرسل وخالفوا أمر الله. ثم ذكر أمثلة: قوم نوح أهلكوا بالطوفان، وعاد وثمود، عاد أهلكوا بالريح، وثمود بالرجفة، وقوم إبراهيم وأصحاب مدين، قوم شعيب، والمؤتفكات المنقلبات التي جعل الله عليها سافلها، وهي قرى قوم لوط، أتتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحة، فكذبوا الرسل وعصوا أمر الله، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فكيف يعدل المرء عن الإيمان إلى النفاق وهو يعلم أحوال تلك الأمم لما كذبت؟ ثم قابل الله ذكر المنافقين بذكر المؤمنين، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في الدين، يأمرون بالمعروف على عكس حال المنافقين بالطاعة والخير وكل ما كان معروفا، وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم ذكر كلام العلماء في قول في جنات عدن، والعدن هي الخلد والإقامة، هذا صواب في معناها، بساتين خلد وإقامة. ثم ذكر وصف لهذه البساتين أنها، قال ابن مسعود: في وسط الجنة، وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، له 5000 باب. كل هذا وصف بعض الأوصاف الواردة فيه، لكن معنى العدن هو الإقامة والخلد. وقال الحسن: قصر من ذهب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد أو حكم عدل. وقال عطاء: عدن نهر في الجنة. وقال مقاتل: عدن أعلى الجنة. المختار في أن هذه بعض الصفات التي تكون في جنات عدن، لكن معنى عدن هو الخلد والإقامة. يقال عدن فلان بالمكان، أي إذا أقام به ولم يذهب عنه. ورضوان من الله أكبر، وهذا من أعظم ومن أعظم من النعيم الذي يكون لهم يوم القيامة، أن يرضى الله عنهم. وأعظم نعيم ينعم بها الجنة هو رؤية الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا شك أن هذا هو الفوز. أما ما مال إليه أهل النفاق من الدنيا وحب الدنيا وحب المال، هذه خسارة، لكن أعظم فوز هو أن ينجو المرء من النار ويدخل الجنة ويفوز برضوان الله، فإذا فاز فهذا هو الفوز العظيم. أما الدنيا فإنها تذهب وتجي. أسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والسداد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.